خزائن الرحمن تقدم خواطر قرآنية. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم. هذه آية عظيمة، سبحان ربي العظيم. الصادق سيسأل عن صدقه، الصادق سيختبر في صدقه، هل هو حقا صادقا أم لا. الصادق لا بد وأن يختبر، فما بال حال الكاذبين كما قال بعض السلف. ما بال حالنا ونحن لا نستطيع إلا من رحم الله تعالى أن نصدق في عمل أو عملين. الصادق يسأل عن صدقه، بل ويختبر اختبارا شديدا صعبا حتى يعطى ما لم يعطاه أحدا من العالمين. انظر وتأمل في يوم الخندق المشهود، قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الله تعالى كلماته في القرآن فيها العبر والعظات: وزلزلوا زلزالا شديدا. سبحان الله. فماذا قال الصادقون؟ أو لنبدأ بما قاله الكاذبون، قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. والعياذ بالله، أهل النفاق لما امتحنوا فيما ادعوه كذبا وزورا قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. كذب فيما ادعوه صدقا وزورا. وانظر إلى النقيض الآخر، وانظر إلى الصدق حقا. ابتلوا ابتلاء شديدا، زلزلوا، جاء الأحزاب عليهم من كل حدب وصوب، خذلهم اليهود، أصبحت المدينة من ظهورهم عرضة للخطر، نسائهم في خطر وهم في خطر شديد وفي برد شديد، حتى أنهم كانوا يخافوا أن يخرجوا من مكانهم. ماذا قالوا؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. انظر ماذا كان عطاؤهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. الصادق لا يبدل كلامه ولا فعله بأي حال من الأحوال. الصادق ما زال ينتظر عطاء الله عز وجل عليه، وكلما زيد في الابتلاء كلما زاد في الصدق، وكلما زاد في الصبر، وكلما زاد في عمله. هذا هو حال الصادق. ليجزي الله الصادقين بصدقهم، الله تعالى يعطيهم ما لم يعطي أحدا من العالمين. هذا هو حال الصدق. فاعلم يا من تدعي أي شيء في حياتك أنك ستختبر فيه وستمتحن فيه وستسأل عنه، حتى يرى الله عز وجل الصادق من الكاذب. فإياك أن تكون كاذبا، وكن صادقا بعملك حتى تعطى أجر الصادق، وتكون من الصادقين في جنات ونهر عند الله رب العالمين تحت ظل عرشه مع الأنبياء والصالحين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.